الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته وأتباعه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي بيّن من خلاله مجيء سبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حال المرأة التي كلما رأت صغيرا احتضنته وأرضعته. وبينا من خلال الرواية ما فيها من الأمور الشرعية، واليوم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. روى البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه الرواية إخوتي الكرام لها سبب ورود في كتاب أسباب ورود الحديث، بيّن من رواية عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فعقل راحلته وتركها، ثم دخل فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى من صلاته قام الأعرابي وفك عقال الراحلة ثم ركبها وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذا أضل أم بعيرة؟ أو ما سمعتم؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: حضرت، وفي رواية حجرت واسعا. ثم قال: هذا الحديث: إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزءا. إذن هذا سبب ورود الرواية. أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها مصححا الفهم للأعرابي وكذلك لصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الأمر الثاني في الرواية: الرحمة 100 جزء. هذه 100 مقسمة: رحمة ظاهرة، 99 مخبأة أمسكها الله تبارك وتعالى واختزنها ليوم القيامة. الرحمة الظاهرة منها يتراحم الخلق، والعلماء الكرام قالوا يتراحم الخلق في الدنيا، هذه رحمة التعاطف التي أودعها الله تبارك وتعالى في فطرة كل مخلوقاته، في عاقلهم وفي غير عاقلهم، في العاقل البشر عموما والجن، الإنس والجن، وفي غير العاقل من الحيوان الأعجم والطيور والزواحف وكل ما يلد، وكل ما يلد أو يبيض. في البشر معلومة العطف عند الإنس والجن على الصغير دائما، وكذلك عطف الصغير على الكبير، والعطف في سائر المخلوقات واضح وباتي من خلال المشاهدة، من خلال المشاهدة كل مولود دائما يحن له والده. البهيم أكرمكم الله لو ولد فور الولادة يحن إلى صغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بالفرس لأن الفرس حيوان أليف يعرفه الناس ويعرفون سرعة حركته وتنقله، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فرفع الفرس حافرها أثناء جريها عن صغيرها ويجري خلفها أو بجوارها، هذا من الرحمة التي جعلها الله تعالى في خلقه في الدنيا. وبعض أهل العلم ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، بيّن أن هذه الرحمة الواحدة لا تقتصر على تراحم الخلق بها في الدنيا، إنما يتراحمون بها كذلك في الآخرة. كيف؟ قال: عند المقاصة، عند المقاصة، عند التحلل من التبعات. لما جاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذاك، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيجتمع عليه هذا وهذا وهذا، كل يأخذ بحقه. الحديث. إذن الأمور في القيامة حقوق الله تبارك وتعالى يسامح فيها الله جل ذكره على الشرك، وحقوق العباد فيما بين بعضهم البعض لا مسامحة فيها من قبل الله، إنما المسامحة فيها من قبل أصحابها. ومن ثم في شرح ابن بطال على صحيح البخاري بيّن وقال أن هذه الرحمة الواحدة يتغافر الناس بها فيما بين بعضهم البعض من تبعات. والعلماء الكرام كابن حجر رحمه الله تعالى عليه في فتح الباري ذكر وقال: إن الرحمة الواحدة رحمة الذات، أما الرحمات المتعددة المتبقية من المئة رحمة الفعل، رحمة الفعل. وفي النهاية الرحمات المخبأة في القيامة لا تكون إلا من حظ فريق واحد، هذا الفريق عينه الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف. قال الله جل ذكره في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم إلى آخر الآيات. إذن الرحمات الواسعة أو الرحمات المتعددة في القيامة خاص أو خاصة بفريق واحد، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التراحم الذي يكون في القيامة والتغافر بين المخطئ ومن في حقه الخطأ قد وقع، هؤلاء جميعا من أتباع النبي أم من غيره؟ من أتباع النبي، من المغفور لهم، من المرحومين، من أصحاب الجنة، لأن أصحاب الجنة يسبقهم إليها أول صنف الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قال فيه: عكاشة ادعو الله أن نكون منهم. هؤلاء يسبقون بلا سابقة حساب ولا عذاب، لكن آخر الناس خروجا من النار دخولا إلى الجنة. هؤلاء من أمة الإجابة أم من أمة الدعوة؟ من أمة الإجابة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب، هو من أسلم أطاع النبي في التوحيد أم لا؟ أطاعه في التوحيد، وإن كان عنده بعض المخالفات التي من خلالها يستوجب العذاب في النار لفترة فيمكث فيها، قد يطول مكثه، لكن في منتهى أمره يخرج من النار إلى الجنة. والحديث عند الطبراني في المعجم الكبير، حديث الجهنميين، آخر عنق أو آخر فوج يخرج من النار يدخل الجنة. الله تعالى يقول لهم: هيا فانزلوا منازلكم. فيقول: يا ربنا، وأي شيء ننزله وقد نزلها ساكنوها؟ فيقول الله تعالى لهم: أما يكفيكم أن يكون لكم فيها مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قالوا: بلى. قال: فإن لكم مثله ومثله عشرة أمثاله. فإذا كان آخر أهل الجنة دخولا له في الجنة مثل الدنيا عشر مرات، فما بالنا بمن سبق؟ على أي التغافر في القيامة في التبعات لا يكون إلا في من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتكب بعض المخالفات، لكن لا يكون في أهل الشرك أبدا، لأن أهل الشرك قضى الله عليهم بالخلود. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك من التبعات يغفرها الله تبارك وتعالى، وقد يرجئ التكفير والمغفرة إلى أربابها فيتغافرون فيما بينهم بهذه الرحمة. كذلك العلماء الكرام يتكلمون في عدد الرحمات وفي عدد درجات الجنة وفي نسبة نار الدنيا إلى نار الآخرة ونسبة رحمة الدنيا إلى رحمة الآخرة، ثم يستنبطون بعض المعاني. العلماء يقولون: الله تبارك وتعالى لما خلق نار الآخرة فضلها على نار الدنيا بكم جزء؟ بتسعة وستين جزء، ما هو واحد إلى سبعين، مش كده؟ طيب، وعندما خلق الرحمة جعل رحمة الدنيا من رحمة الآخرة نسبة كم إلى كم؟ واحد إلى تسع وتسعين. طيب، إذن تعالى ننظر لو أننا وزعنا الرحمة على أجزاء النار تكفي أم تزيد؟ تزيد. بالنسبة كم إلى كم؟ 69 إلى 99، يبقى كم رحمة زيادة؟ 30 رحمة زيادة. والعلماء من هذا المنطلق يقولون هذا تصديق قول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي. يبقى غضبه النار، غضبه النار. النار تضعف نار الدنيا ب69 جزءا، ورحمته في الآخرة تضعف رحمة الدنيا بكم جزء؟ ب99 جزء. إذن أيهما غلب، الرحمة أم الغضب؟ الرحمة. وفي هذا دعوة إلى الرجاء وإلى عدم القنوط من رحمة الله، في هذا دعوة إلى الرجاء وعدم القنوط من رحمة الله. وهناك رواية في آخرها: ولو علم الكافر سعة رحمة الله تعالى لم ييأس من دخول الجنة، لكنه لما جهل رحمة الله وقع في الكفر وانزوى فيه. كذلك العلماء قالوا الرحمة 100 جزء والجنة 100 درجة، ومن ثم كل درجة فيها رحمة، والناس في الرحمات على قدر منازلهم في الجنات، والناس في الرحمات على قدر منازلهم في الجنات. مفاد الأمر إخوتي الكرام أن في الرواية إدخال السرور على قلوب الموحدين. لما تسمع 100 رحمة و69 جزء ضعف في النار، تسمع 100 ترتاح، تنشرح، تهفو نفسك لدخول الجنة. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ودائما إخوتي الكرام، ينبغي لطالب العلم أن يكون مبشرا، ومن تبشيره للناس يكثر مع الناس في الكلام عن الجنة وعن سعة رحمة الله تبارك وتعالى. خذهم تارة في الترغيب في الرجاء، وتارة في الرجاء، وتارة في الخوف. لا تغلب الخوف على الرجاء، دائما باستمرار اعطيه امل انه سيرحم، سيرحم. ومع هذا اذا رأيته قد انصاع وعاش على الرجاء فقط، خوفه بالنار، خوفه من مكر الله، خوفه من مكر الله. وهكذا افعل يا طالب العلم، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. التبشير وعدم التنفير أن تبدأ الناس في الكلام عن الجنة أولا، ثم كلمهم عن النار ثانيا حتى ينشرح صدره، ثم بين له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث مبينا أن أمته أغلبية في الجنة. شوف يعني القاعدة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح، قال يوم القيامة يقال لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله: له من كل 1999 في النار. يبقى الجنة كم يدخلها من 1000؟ 1. الواحد والألف أقلية أم أغلبية؟ أقلية. لكن من عظيم فضل الله على هذه الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما في السنن بإسناد صحيح: إن في الجنة 120 صفا، 80 منها لأمتي و40 لسائر الأمم. يبقى بما أن أهل الجنة من أهل النار أقلية، فأمة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة أغلبية. فاعمل واعلم أنك تجتاز النار برحمة الله، وتدخل الجنة كذلك برحمة الله وترتقي في منازلها بأعمالك. إذن أخي الكريم، علم الناس كيف يرجون رحمة الله، ثم طمعهم في الرجاء، ثم علمهم كيف يخافون عذاب الله. الرواية التي تلي هذه الرواية، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. نسأل الله العفو والعافية. النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، أمه عمرة بنت رواح رضي الله تعالى عن النعمان وعن أبيه وعن أمه. أبوه صحابي وأمه صحابية. النعمان ابن بشير ولد في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو وعبد الله بن الزبير، فهما أبناء سن واحد أقران. عبد الله بن الزبير صنف على أنه أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، وكذلك عبد الله وكذلك النعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد الهجرة. النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه معدود في صغار الصحابة، لأن النبي صلوات الله وسلامه لما توفي كان عمر النعمان لا يتعدى التاسعة، 9 سنوات فأقل، 9 سنوات فأقل. ومع هذا مسند النعمان بن بشير فيه تقريبا 114 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديث على 5 أحاديث تقريبا. مسند أحمد الشيخ؟ نعم، يعني جزء من مسند أحمد. نعم، له 114 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 5 أحاديث، وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم ب4 أحاديث، يعني مجموع روايات النعمان بن بشير كم رواية؟ 114 رواية مع صغر السن. هذا في دلالة على أن الصحابة الكرام الذين أدركوا الإسلام وولدوا فيه كانوا حريصين على تعويد أبنائهم الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنعمان بن بشير له رواية ذكرناها سلفا مرات، لكن نذكرها كذلك مرة ثانية حتى يعني يسمعها من لم يسمعها من قبل. وهو صغير كان قد اعتاد مجيء بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتحت هذه ضع خطا: سألفتك إلى شيء مهم. يعني كان يأتي بيت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وما يعتاد الصغير مجيء البيت إلا من والديه. يعني انظر أنت في عائلتك وانظر إلى بنيك، انظرهم في أي بيت يجلسون أكثر أو يتهددوا عليه أكثر، تجدهم يتهددوا على البيت الذي فيه الإلف، وهذا الإلف لا يكون إلا من كثرة تردد أبويه على هذا البيت. كان يأتي بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، وفي إحدى المرات أتى النعمان ووافى مجيئه مجيء خير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف. هذا الخير كان فيه عنب، كان فيه عنب، الطائف مشتهرة بالعنب، وأظن أنه لم يكن هناك عنب داخل أرض الحجاز إلا في الطائف. لما ذكرنا، لما كنا نتكلم في حد الخمر في عمدة الأحكام، بينا أن العلماء لما اصطلحوا على الخمر قالوا ما أسكر من عصير الإيه؟ العنب. ثم أتى آخر وقال ما أسكر من عصير من أي عصير، العنب وخلاف العنب. ثم لما تكلموا في استحلال الخمر قالوا من استحل خمر العنب بالذات كفر، أما من استحل الخمور المصنوعة من غير العنب قالوا فيها أقوال مسائل خلافية. لماذا؟ قالوا أن العنب بالذات الدليل فيه قطعي، الدليل فيه قطعي على أي. فالطائف كان بها العنب، أتى عنب من الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق مجيئه مجيء النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قطفا وقال له هذا لك، ثم أعطاه قطفا آخر وقال هذا لعمرة. يعطيه لمن؟ لعمرة. وهذا فيه دلالة على فضل عمرة رضي الله عنها وارضاه، وأنها كانت من عقلاء النساء، وما يشهد لعقلها فعلها مع زوجها بشير بن سعد لما راودته على أن يخص ولدها النعمان بشيء دون جميع ذريته. وكان لبشير بن سعد نساء أخريات خلاف عمرة، لكن لما أتاها في قسمها قالت له يا بشير أما تحب النعمان؟ أما تحب النعمان؟ قال بلى أحبه. قالت له إذن لو كنت تحبه لميزته. قال سأفعل. الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر وبين أنه قال سأفعل وما طالها سنة. كلما يأتيها تقول له ها وقتين، يقول لها إن شاء الله إن شاء الله ما تخافيش ما تخافيش إن شاء الله ما تخافيش، حتى سنة كاملة. فلما أتاها يوما في قسمها ذكرته بما قالت، فقال سأفعل. قالت له لا، إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا القول دليل على أن عقلها ليس كعقل غيرها، فهي إذن من عقلاء النساء. قال له هذا لك وهذا لعمرة. أخذهما النعمان وسار. شأن الصغار، تسلى على قطفه فأكله، ثم تاقت نفسه إلى قطف مين؟ عمرة فأكله. أكل الاثنين معا. ثم غاب يوما، ثم غاب يوما عن الرسول، فلما أتاه قال له هل أعطيت عمرة ما أعطيتك؟ قال أكلتهما. قال فعرك أذني وقال لي يا غدر. وفيها كذلك دلالة على تواضع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ومن تواضعه أنه كان يمزح مع الصغار، كان يحن للصغار ويمزح مع الصغار. أعطاه من إيه؟ مما جاءه. قال لك ولأمك. أكل اثنين، ثم غاب يوما خاف العقوبة، فلما أتاه ذكره، فلما ذكره قال أكلتهما. صدق، الصدق، ما قال أعطيت عمرة بل صدق، قال أكلتهما. فعركه، مسك من ودنه كده وعركه وقال يا غدر. والنعمان يذكرها، يذكر فعلة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام معه. فالنعمان رضي الله عنه وارضاه ظل بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوج، وكانت كنيته أبو عبد الله. تزوج وحاز علما كثيرا، هذا علما كثيرا، روى عن أبيه وعن كبار الصحابة الكرام. ثم لما كان في عصر معاوية رضي الله عنه وارضاه ولاه على الكوفة، ولاه على الكوفة، اتخذه وليا على الكوفة. ثم من بعدها عزله وأعطاه قضاء حمص. حمص اللي هي في سوريا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن سوريا ما ألم بها من سوء، وأن يخلصها من فجر الفاجرين وبطش الباطشين وكيد الكائدين ومكر الماكرين. والله قاضيا على حمص، وظل على حمص بعد موت معاوية رضي الله عنه وارضاه حتى عصر يزيد. فلما كان في عصر يزيد وبايع أهل مكة ابن الزبير، كأن النعمان بن بشير رضي الله عنهما دعا لبيعة ابن الزبير في حمص، فعلم به يزيد فدس عليه فقتله، قتله أهل حمص. في رواية أنهم ذبحوه، وهناك من يقول إنه قتل في إيه، في قتله خالد ابن خلي في بعد موقعة مرج رهط سنة 64 هجرية. على أي مات النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وارضاه عن عمر حافل بالعلم الشرعي، وحافل كذلك بما نسب إليه من ولايات رضي الله عنه وارضاه. طيب، النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد. يعني هذا ضرب مثل، ضرب مثل. هناك رواية أخرى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. هكذا كان شأن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في التربية، كان يربي بالمثل، وكان يربي بالقصة، وكان يربي بغير المثل والقصة، بسائر أساليب البلاغة والدعوة، وكان يربي بالرسم الهندسي كما ذكرنا من قبل. ومعلوم أن المثل يقرب الإفهام، يقرب الإفهام، لأنه يعطي وسيلة إيضاحية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ثم يبين وجه الشبه فيقول: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. كذلك المؤمنون، المؤمنون بما بينهم من ود ومن روابط، الود رابط، والعطف رابط، والتراحم رابط. هذه الروابط تجعلهم كالبدن الواحد. الضرس عندما يألم تسهر على راحته الرجل ولا تنام الرأس، لأن الجسم جزء واحد يألم بعضه لبعض. كذلك المؤمنون في الأصل بدن واحد، يألم قاصيهم لدانيهم، يألم قاصيهم لدانيهم ودانيهم لقاصيهم. إذن ما الذي حدث للمؤمنين؟ إذن هل المؤمنون هكذا في هذه الآونة؟ هل هم هكذا؟ الأصل أن يكونوا هكذا، لكن تعال معي انظر مثلا في العالم الإسلامي في دوله، الأصل هو دولة واحدة، كان يأتي الخراج ويذهب إلى مكان واحد، ثم بالتوزيع من بيت المال يشمل التوزيع جميع بلاد الإسلام، ومن ثم ما كنت ترى معوزا ولا فقيرا إلا وله نصيبه في بيت المال. طيب، وما كانت هناك حدود بين الدول، فما الذي حدث وما الذي جد؟ ما جد إلا ما ترى، وما نراه أنهم قسموا الدولة الواحدة إلى دويلات، جعلوا جنوب السودان وشمال السودان، وجعلوا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ثم العراق، ثم سوريا. كانت دول في القديم برضو هكذا، لكن ما كان يمنع أحد أحدا، ما كان يمنع أحد أحدا. يعني في الفتح الإسلامي فتحت مصر ومعلوم بحدودها، ثم كان يقال لما بقي بعد ذلك إفريقية، وكانت نوبة لا حدود، والعراق هي العراق من يومها، ودمشق هي دمشق من يومها. لكن الذي جد هو أن أصبح الناس يمنعون، لا يدخل هذه البلدة إلا من هو منها، وهذه إلا من هو منها. إن أردت أن أذهب أنا إلى دمشق لا بد من تأشيرة، هذه لم تكن موجودة من قبل. ومن ثم أشعرون بأن دمشق جزء ومصر جزء. ولما زادت المسائل فعلوا الأزمات بين الدول فوسعوا الفجوة، أصبح المسلم المصري لا يشعر بألم المسلم الغير مصري، والمسلم الغير مصري لا يشعر بألم المسلم المصري. وهذا يدل إن دل على أن عضوا أشل في بدن، على أن عضوا أشل في بدن، لأن الذي لا يشعر بمصيبة غيره عضو أشل في بدن. لو أن هذه اليد شلاء ثم قطعتها لا تشعر بها اليد المجاورة لأنها أشل، لأنها شلاء. كذلك المسلمون والمؤمنون، إذا لم يشعر مسلم بمسلم فالذي لا يشعر أشل، والذي لا يرحم أشل، والذي لا يدم على وده أشل، والذي لا يتعاطف أشل. فتعالى انظر في القطر الواحد في مصر بعد 25 وقبلها. طيب أزمة الخبز، أزمة الخبز من الذي صنعه؟ صنعها عضو أشل، عضو أشل. وانت فكرك كده، الدقيق عندما يخرج من المستودع يخرج كاملا ثم يغيب الضمير في الطريق، يغيب الضمير حيث غيبة الرقيب من البشر، هو لا يعبأ برقابة السماء، يستهين بنظر الله إليه. إذا لم يخرج إليه مفتش تموين وهو في الطريق، تقابله 50 عربية تقف على الطريق ويرمي هنا شويين وهنا شويين وهنا شويين وهنا شويين، وفي الآخر يأتي المستودع الحمولة ما فيها إلا الربع. يبقى الوقت أين ذهب الكم الهائل؟ وزعه في الطريق، وزعه حيث لا رقيب، لأنه لا يؤمن بالله العظيم. اسم محمد أو عبد الله أو أحمد أو مصطفى أو إبراهيم، لكنه لا يؤمن بالله العظيم. لو كان يؤمن بالله العظيم لاحترم نظر الله إليه. لم نصل بعد إلى ثقافة الأعرابي، إلى ثقافة الأعرابي الذي امتحنه عمر رضي الله عنه وارضاه، لما قال الله اعطينا شاه، قال إنها ليست لي إنما هي ملك لسيدي، قال كل له أكلها الذئب، ولو قال له لصدقه. لماذا؟ لأن الذئب كثير ما يأكل. قال إذن إذا كذبت على سيد الأصغر فإن الله. لم نصل بعد مع الفارق الزمني والتقدم التكنولوجي إلى ثقافة الأعراب، لم نصل بعد. إذن أزمة، هذه الأزمة من صنعها؟ صنعها فاقد الضمائر، فاقد الإيمان. صنعها من مثلوا على الناس بأنهم مسلمون. طيب أزمة الغاز، ما الشركة اللي بتصنع الغاز وتعبئه هي هي، والنسبة في ازدياد لا في نقص. إذا ما الذي حدث؟ وجد السوق السوداء، والسوق السوداء ما عندهم ضمير ولا يؤمنون بالله العظيم. هم مسلمون لكن لا يؤمنون بالله العظيم. لماذا؟ لأنهم أعضاء أصابها الشلل، أصابها الشلل. كذلك من يخرج على الناس على الطرقات يقطع عليهم طريقهم، هو عضو أشل في مجتمع غلبت عليه السلبية. كذلك من يشعل النار في مؤسسة أو في سيارة أو يهدم مبنى أو يعمل على تخريب البلاد هو عضو أشل فيها. لذلك المسلمون يعني تغيروا في أخلاقهم، والمؤمنون كذلك منهم من تغير لذلك من تغير من المؤمنين يمثل في البدن عضوا أشل. من لا يحس برهق الغير، من لا يحس بعذاب الغير، من لم يشعر بشعور الآخرين فهو عضو أشل إخوتي الكرام، لأنه لم يحقق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يأمله من أمته. إذن الحديث ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، فأي عضو لم يشعر بحمى العضو الآخر فهو ليس من البدن في شيء، وأي فرد إخوتي الكرام لم يشعر بمرارة حلق الآخر كذلك ليس عضوا صالحا، إنما هو عضو في حاجة إلى أن يجتث أو يعالج، أن يجتث أو يعالج. الرواية التي بعدها روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. الغرس معلوم، الحديث فيه إشعار بعظيم عفو الله، من عفو الله تبارك وتعالى أن الله جل ذكره جعل التكفير بأسباب، من أسباب التكفير أكل الطير والحيوان والإنسان مما ينبت من غرس الإنسان. ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. طيب أنا غرست غرسا معينا نخلة فأنبتت وآتت أكله يعني ضربها الهواء أو حركها الهواء فأسقط ما فيها من رطب، مر مار فأكل الرطب، يحل له أو لا يحل؟ يحل. طب يحل له الأكل ولا يحل له الحمل؟ الأكل. طيب غرست فولا فأنبت وأثمر فمر مار من على حد الفول يذاكر ما عليه من دروس أو يراجع ما عنده من معلومات أو ماشي على الطريق فهفت نفسه يأكل أو لا يأكل؟ طب يفرش جواه كده ويقعد ولا يعمل إيه؟ ها؟ يعني يأكل ما تشتهي نفسه. لكن البعض بقى يعني بيخول له علمه يقول لك يا عم ده حلال، ليه؟ يقول لك كل بس ما تاخدش، يقوم يروح فارش فيه نص جراد كده وقاعد ومتربع ومولع الشالية ويجيبه يأكل ويجلي فول وبهدل له نص جراد. يقول لك ده رخصة شرعية؟ لا، افهم الأمر في حدود غير متخذ خبنة، يعني ما يشيلش في جيوبه. طيب إن وجده صاحب الأرض وهو يحمل في إيه؟ في مخابئه، ده يغرم، يعني يرفع أمره إلى ولي الأمر، يغرمه ولي الأمر ما يبدو له، ممكن يضرب له في اتنين. أنت شايل كام؟ كيلو؟ تتغرم ثمن 2 كيلو. كل شهوتك، هذا حلال لك. وإن عاتبك صاحب الأرض يعلم ويوجه، لكن لا تحمل، ما تقولش والله اللي في البيت نفسهم فيه، لا، اللي في البيت نفسهم فيه يبقى هم ماشيين يعدوا ياكلوا، لكن مش نفسهم فيه تشيل وتقول طبخة وخلاص، لا، ما ينفع الشرع. افهم معاي. يبقى إذا ما يؤخذ من الأرض من ثمرها هذا يكفر الله تبارك وتعالى به من خطايا غارسي هذا الزرع. في هذا رحمة أم لا؟ رحمة. لذلك لو رأيت صغيرا على حد الأرض لا تنهره ولا تحذفه بالحصى، بل أشعره بأن الأرض أرضه. قل له يا فتى لا تخف، كل ما شئت وانتظر ما يصنع، سيأكل وعندها لا يأتي الأرض أبدا. لكن لو نهرته أو حذفته بحصى سيخبئ لك ويكمن، عند غيابك سيأتي ويعيث فيها بالفساد. فالممنوع عند الصغار مرغوب، مرغوب. ونحن صغار يعني ما كنا نفعل لا من قبيل عصمة، لا من قبيل أننا ضعاف، ضعاف يعني. وأنا صغير يعني أنا كان عندي ضمور لم يعني يزهو لي عود إلا وأنا في ثانية في أولى كلية، إلى رابع ثانوي كان طولي 140 سنتي، كنت بلية كده، والبلية ده خواف يعني، ما كنت مثل أقراني يعني من في سني كانوا بسم الله ما شاء الله يعني 170 ويعني كده عود وفتوة. فأنا كنت يعني في طبيعتي كنت خواف، ومن ثم يعني ما فعلتها خوفا من أصحابها، أنا لا ما فعلتها من قبيل الثواب العقاب، لا لم أدرك بعد الثواب العقاب، لكن ما فعلتها من قبيل خوفي من إيه، من أرباب الأرض. لكن الرفاق كانوا إذا منعوا يقول له حاضر حوريك. قلنا بارك الله فيكم إن فعل الشباب أو فعل الصغار إذا ما نهروا من أصحاب المزارع أنهم يطبقون قاعدة الممنوع مرغوب. فكان في بلادنا أناس عندهم نخل، يقوم يطلع الولد كده وهو واقف كده يشت النخل يعني ينظر فيما أسقطه الهواء، إن رآه صاحب الأرض يحذفه بالحصى، ده قال له حاضر حوريك. يقوم يأتوا بالليل يروح يجيب المطلع، عارف المطلع؟ يلبسه في ظهره وياخد معاه جفة، عارف الجفة؟ ولا المقطف؟ الجفة ديت من خوص يعني بتاخد لها تقريبا كده نص أردب، تاخد ست يعني ست كيلات يعني، لو أجلسنا فيها ثلاث رجال وياخدوا معاهم خمس صغار، وياخد معاه المشنة، المشنة ديت برضو يعني وسيلة بنحط بنضع فيها الخبز، بتصنع من أعواد الحناء، وياخد معاه المهز ويطلع النخلة بالليل، الفريق كله يروح سوا يقطع كل النخل وينزله على الحبل وايه يعني وينفض الايه الاعزاق، يفرفط ما فيها من ايه من من من من, من زهو، تمام، ويترك الاعزاق فارغه تحت، يسيبه يمشي. يقوم صاحب الارض الصبح لا يكتفي بالصراخ، يلطم كما تلطم النساء ويلف يمين وشمال مش عارف مين عملها، لكن هو لو جلس مع نفسه لحظه وفكر يعرف اللي عملها اللي هو حدف بطوب. لذلك هذه من وسائل التكفير، وهذا الأمر يدل على عظيم قدر المؤمن عند الله تبارك وتعالى، أن الله لا يحرمه أجره ولن يتركم أعمالكم، وفيها كذلك مقصد شرعي عظيم، بأن هناك ذنوب يعني يغفو الإنسان عن تكفيرها، فتكفرها ما يطعمه الناس من أرضه دون علمه، ما يطعمها من أرضه دون علمه تكفر ذنوبا لا هو غافل عنها. لذلك في هذا دعوة إلى ترك الناس يأخذوا شهواتهم مما تهفو إليه نفوسهم، فإن من وراء هذا تكفير الذنوب والسيئات. نقف عند هذا الحديث على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.